ينبغي للمسلم أن يحرص على الصلوات وخصوصاً الفرائض، ورمضان المحنة فيه صلاة الظهر وتليها صلاة العصر. كثير من الناس ينام عن الظهر وربما نام عن العصر، وذلك لأنه يسهر الليل كله. هذه مصيبة عظيمة، ليته إذا سهر الليل كله يسهره في الطاعة، ولكن للأسف كما نرى بعض الناس يهيئ الأمكنة للهو في رمضان ما كفاه السنة كلها له. لا، رمضان يزداد النشاط عند بعض الناس في اللهو، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيهيئون أسبابا له ومجالسا له وأماكنا له، حتى إذا قرب السحور قال سبحان الله الوقت قصير. نعم الوقت قصير، لكنك أنت مسكين مفرط خاسر مضيع، وصاحب له لا يحس بالوقت، كما أن من تلذذ بالطاعة لا يحس بالوقت في استغراقه في أدائها، حتى قال بعض الصالحين أهل الليل في ليلهم كأهل اللهو في لهوهم. لا يشبه أهل الصلاة والطاعة بأهل اللهو، لا، ولكن يشبه استغراقهم وتلذذهم فيها وعدم إحساسهم بالوقت ومضيه عليهم سريعا من خفتها عليهم وحبهم لها، كحال أهل اللهو. محبة قلوبهم لله وشغفهم به وتعلقهم به واستغراقهم فيه أنساهم الوقت حتى ذهب عليهم فلم يشعروا به. فهكذا أهل الطاعات، أهل الليل وقيام الليل من لذته وخفته على قلوبهم أشبهوا هؤلاء من هذه الناحية، يمر الوقت عليهم وهو خفيف. والآن ترى بعض الناس يستطيل القيام مع الإمام 8 ركعات، يصلي منها 2 أو 4 ويخرج، لا تأخذ منه نصف ساعة. وهكذا من يحرم نفسه إذا كان الإمام يصلي أكثر من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ساعة، ساعة ونصف لو قمتها مع الإمام أهون عليك، وأنت لا تستطيع أن تقوم الليل كله، فاحبس نفسك في هذا الشهر. لو حبسنا أنفسنا هذا الشهر كله لليلة القدر لما كان ذلك كثيرا عليها. فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم.